بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرم، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان أو يحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك، فدل على أن مشيئته وإرادته رضي منا ذلك، هكذا كان ينبغي أن تكون العبارة، وهذا ليس بصحيح، فإنه شاءه جل وعلا لحكمة بالغة وقد حرم عليهم ذلك. قال فدل على أنه بمشيئته وإرادته رضي منا ذلك، ولهذا قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يستدلون بالمشيئة على أن الله يرضى منهم عملهم، والله سبحانه وتعالى سيأتي أنه رد عليهم وقال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فهذه مخاصمة ومعارضة، يكذبون الرسل ويأبون إلا الشرك ويأبون إلى المعاصي بحجة أن الله لو شاء ما أشركوا، فاستدلوا بالمشيئة على أن الله رضي منهم هذه الأعمال، فرد الله ذلك فقال كذلك كذب الذين قبلهم، أي قد قال هذا من كان قبلهم حتى نزل بهم العذاب، ويستدلون بمشيئة الله حيث إنه لم يعاجرهم بالعذاب على أنه قد رضي ذلك عنهم، والله سبحانه وتعالى له الحكمة في تأخير العذاب حتى تقام عليهم الحجة ويرسل إليهم الرسل، ولذلك قال عقب الآية قل فلله الحجة البالغة، فالله عز وجل أخر عنهم العذاب ليس أنه راض عن أعمالهم، وإنما لكل أجل كتاب وأملي لهم إن كيدي متين، مزيد حجة عليهم. ولهذا قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وكذلك التي في النحل مثل هذه سواء، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام، وهم يعلمون قد بلغتهم أنباء عاد وثمود كيف أخذهم الله، وبلغهم أيضا كيف صنع الله بفرعون، وبلغهم من الأمم السابقة أشياء كيف أخذهم الله، لو كانت هذه الحجة صحيحة فلماذا أخذ الله أولئك؟ الاستدلال بالمشيئة على أن الله يحب هذا العمل ويرضاه هذا استدلال باطن. فالله قد يشاء وجود بعض المعاصي لحكم، وإلا فالحجة قد قامت عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله تعالى: قل هل عندكم من علم، أي بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه. إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال، والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد. وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون، أي تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو شاء الله ما أشركنا. وقال: كذلك كذب الذين من قبلهم. ثم قال: ولو شاء الله ما أشركوا، فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى. فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. وقوله ولو شاء الله ما أشركوا، يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. الأمور بيد الله وتحت مشيئته، ولكن هؤلاء لا حجة لهم في رضاه جل وعلا عن أعمالهم. القدر شيء، والرضا عن الشيء عن الأعمال هذا شيء آخر. فليس كل ما قدره الله يرضاه ويحبه، إنما يحب الله ويرضى الإسلام والتوحيد والأعمال الصالحة وما أمر به شرعا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال: فأخبر سبحانه أن الحجة له عليهم برسله وكتبه وبيان ما ينفعهم ويضرهم وتمكنهم من الإيمان بمعرفة أوامره ونواهيه، وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول. فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك، أعطاهم الأسماء والأبصار والعقول، وأنزل عليهم الرسل والكتب، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، وبين لهم الإيمان ونهاهم عن الكفر. قامت الحجة، فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك، واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه. ثم قرر تمام الحجة فبقوله: فلو شاء لهداكم أجمعين، فإن هذا يتضمن أنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرف في خلقه، وأنه لا رب غيره ولا إله سواه، فكيف يعبدون معه إلها غيره. قال: فإثبات القدر والمشيئة من تمام حجته البالغة عليهم، وأن الأمر كله لله، وأن كل شيء ما خلا الله باطل. فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد، فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم على الشرك، فكانت حجة الله هي البالغة وحجتهم هي الداحضة، وبالله التوفيق. قال ابن كثير: وقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قال: يقول الله تعالى لنبيه: قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل، فلو شاء لهداكم أجمعين. وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لما لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقول تعالى قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه الذي تقدم ذكره، الحام والوصيلة والسائبة وأنواع من الأنعام وبعض ما في بطونها وما أشبه ذلك. هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي نأتوا بمن يشهد زورا فلا تشهد معهم واعلم أنهم كذبة، أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يشركون به ويجعلون له عديلا، العديل المثيل جعلوا له أندادا بعبادتهم غير الله، وهو المراد بأول السورة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له أندادا. بارك الله فيك. المشيئة إذا شاء الله شيئا كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. والجبر لفظ مجمل أنكر السلف أن يطلق على الله جل وعلا أنه يجبر عباده، هذا اللفظ لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة لفظ الجبر، وفي غالب استعماله يستعمل على المعاني التي لا تليق بالله، وهو أن الإنسان عند أن نطلقه على البشر فلان جبر فلان، أي قهره أن يفعل الشيء وهو لا يريد أن يفعله، هذا ليس في حق الله. الله سبحانه وتعالى خلق لك إرادة وتفعل الشيء بإرادتك، ومع ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا نقص، هذا نقص في حق الله. فالله سبحانه وتعالى ما يجبر أحدا بهذه الطريقة المذكورة أنه يجعله يفعل الشيء وهو لا يريده، لا، الله عز وجل أعظم من ذلك. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال لو كن فيكون، ويجعلك تفعله أنت تريده، أنت تريده أنت بمشيئتك واختيارك. إذن الجبر فيه معنى باطل، فيه طريقة الجبرية التي فيها أن العبد لا فعل له ولا مشيئة له، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأن أفعاله كحركة المرتعش. هناك معنى حق في معنى الجبر، فالله هو القهار والجبار، بمعنى الذي بمعنى القهر، وبمعنى أن الله سبحانه وتعالى نعم يفعل ما يشاء، وبالمعنى أيضا الذي أسلفناه أنه يجعل الشخص يفعل الشيء وهو يريده لتمام قهره ولتمام قدرته وحكمته وعدله، لكن أكثر ما يستعمل بالمعنى الباطل. ولذلك كره العلماء هذا اللفظ وقالوا لا يقال في حق الله أنه يجبر عباده، وجاء أنه يجبلهم، جبلهم على كذا وكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.